الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة عبس مكية وآياتها 42 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. شرح الكلمات: عبس أي أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كلح وجهه وتغير، وتولى أي أعرض، أن جاءه الأعمى أي لأجل أن جاء عبد الله بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به من دعوة بعض أشراف قريش للإسلام. لعله يزكى أي يتطهر من الذنوب، أو يذكر أي يتعظ، فتنفعه الذكرى أي الموعظة، أما من استغنى عن الإيمان والعلم والدين بالمال والجاه فأنت له تصدى أي تقبل عليه وتتصدى له، وما عليك ألا يزكى أي ليس عليك بأس في عدم تزكيته نفسه بالإسلام. يسعى أي في طلب الخير من العلم والهدى، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل، كلا أي لا تعد لمثل ذلك، إنها تذكرة أي الآيات عظة للخلق، مكرمة أي عند الله، مرفوعة أي في السماء، مطهرة أي منزهة عن مس الشياطين، بأيدي سفرة كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ، كرام بررة مطيعين لله وهم الملائكة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. شرح الكلمات: قتل الإنسان، لعن الإنسان الكافر، ما أكفره أي ما حمله على الكفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره أي من نطفة إلى علقة إلى مضغة فبشر سوي، ثم السبيل يسره أي سبيل الخروج من بطن أمه، إذا شاء أنشره أي إذا شاء أحياءه أحياه، كلا حقا أو ليس الأمر كما يدعي الإنسان أنه أدى ما عليه من الحقوق، لما يقضي ما أمره أي ما كلفه به من الطاعات والواجبات في نفسه وماله، إلى طعامه أي كيف قدر ودبر له، حبا وعنبا أي الحب الحنطة والشعير والعنب هو المعروف، وقضبا أي القط الرطب وسمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة، وحدائق غلبا أي كثيرة الأشجار والواحدة غلباء كحمراء كثيفة الشجر، وفاكهة وأبا أي ما يتفكه به من سائر الفواكه، والأب التبن وما ترعاه البهائم، متاعا لكم ولأنعامكم أي ما تقدم ذكره منفعة لكم ولأنعامكم التي هي الإبل والبقر والغنم. معنى الآيات: بعدما عاتب الرب تبارك وتعالى رسوله على انشغاله بأولئك الكفرة المشركين وإعراضه عن ابن أم مكتوم الأعمى، فكان أولئك المشركون هم السبب في إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم وفي عتاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاستوجبوا لذلك لعنة الله تعالى عليهم لكفرهم وكبريائهم، جرد الله تعالى شخصا منهم غير معلوم، والمراد كل كافر متكبر مثلهم، ف فقال: قتل الإنسان أي الكافر، ما أكفره أي ما حمله على الكفر والكبر، فلينظر من أي شيء خلقه ربه الذي يكفر به. إنه خلقه من نطفة قذرة، خلقه فقدره، أي أطوارا، نطفة فعلقة فمضغة. أمن كان هذا حاله يليق به أن يكفر ويتكبر ويستغني عن الله؟ فلينظر إلى مبدئه ومنتهاه وما بينهما. مبدأه نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما حامل عذرة، كيف يكفر وكيف يتكبر؟ وقوله تعالى: ثم السبيل يسره، فلولا أن الله تعالى يسر له الخروج من بطن أمه والله ما خرج. ثم أماته بدون استشارته ولا أخذ رأيه، فأقبره، هيأ له من يقبره وإلا لأنتن وتعفن وأكلته الكلاب. ثم إذا شاء أنشره، كلا، أما يصحو هذا المغرور؟ أما يفيق هذا المخدوع؟ لما يقضي ما أمره. فما له لا يقضي ما أمره ربه من الإيمان به وطاعته؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي حياته متوقفة عليه، كيف يتم له بتقدير الله تعالى وتدبيره لعله يذكر فيشكر. أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، كالبر والشعير والذرة وسائر الحبوب المقتاتة، وعنبا يأكله رطبا ويابسا، وقضبا وهو القط الرطب يقضب أي يقطع مرة بعد مرة، وهو علف البهائم، وزيتونا يأكله حبا ويدهن به زيتا، ونخلا يأكله ثمرة بسرا ورطبا وتمرا، وحدائق غلبا أي بساتين ملتفة الأشجار كثيرتها الواحدة غلباء، وفاكهة وأبا، الفاكهة لكم والأب علف لدوابكم، متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذه المذكورات بعضها متاع لكم أي منافع تتمتعون بها، وبعضها لأنعامكم وهو القضب، والأب منفعة لها تعيش عليها. فبأي وجه تكفر ربك أيها الإنسان الكافر؟ هداية الآيات. من هداية الآيات بيان مظهر قدرة الله وعلمه وحكمته، وهي مقتضية للإيمان به وبآياته ورسوله ولقائه. الاستدلال بالصنعة على الصانع، وأن أثر الشيء يدل عليه، ولذا يتعجب من كفر الكافر بربه وهو خلقه ورزقه وكلأ حياته وحفظ وجوده إلى أجله. بيان أن الإنسان لا يزال مقصرا في شكر ربه ولو صام الدهر كله وصلى في كل لحظة من لحظاته. معنى الآيات: قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا عتاب لطيف يعاتب به الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فالذي عبس بمعنى قطب وجهه وأعرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعمى الذي لأجله عبس رسول الله وأعرض هو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، أحد المهاجرين، ابن خال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين. وسبب هذا العتاب الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يوما، ومعه صناديد قريش، عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف، يدعوهم إلى الإسلام مجتهدا معهم، يرغبهم ويرهبهم طمعا في إسلامهم. فجاء عبد الله بن أم مكتوم ينادي: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله، وكرر ذلك مرارا. فانزعج لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لحديثه مع القوم، فعبس وتولى عنه لا يجيبه. وما إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله حتى نزلت هذه الآيات. عبس وتولى أي قطب وأعرض، أن جاءه الأعمى وما يدريك، أي وما يعلمك أنه يزكى بما يطلب من القرآن والسنة، أي يريد زكاة نفسه وتطهير روحه بما يتعلمه منك، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي وما يعلمك لعله بندائه لك وطلبه منك، أي يتذكر بما يسمع منك فيتعظ به وتنفعه الذكرى منك. وقوله تعالى: أما من استغنى، أي عن الإيمان والإسلام وما عندك من العلم بالله والمعرفة استغنى بماله وشرفه في قومه، فأنت له تصدى، أي تتعرض له مقبلا عليه، وما عليك ألا يزكى، أي وأي شيء يلحقك من الأذى إن لم يتزكى ذاك المستغني عنك بشرفه وماله. وكرر تعالى العتاب بالكلمات: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاءك مسرعا يجري وراءك يناديك بأحب الأسماء إليك يا رسول الله، والحال أنه يخشى الله تعالى ويخاف عقابه، فلذا هو يطلب ما يزكي به نفسه ليقيها العقاب والعذاب. فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل بغيره، كلا، أي لا تفعل مثل هذا مرة أخرى. وقوله تعالى: إنها تذكرة، أي هذه الآيات وما تحمل من عتاب حبيب إلى حبيب موعظة. فمن شاء من عباد الله ذكره، أي ذكر هذا الوحي والتنزيل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مكرمة عند الله تعالى، مرفوعة في السماء، مطهرة منزهة عن مس الشياطين لها بأيدي سفرة كرام بررة، أي مطيعين لله صادقين هم الملائكة، كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ. وما أقرب هذا الوصف من مؤمن كريم النفس طاهر الروح يحفظ كتاب الله ويعمل به، بيده مصحف يقرأه ويرتل كلام الله فيه. وقد جاء في الصحيح أن هذا العبد الذي وصفت مع السفرة الكرام البررة: اللهم اجعلني منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هداية الآيات. من هداية الآيات بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أشرف مقام وأسماه. دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له، حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه، فتلطف معه، ثم أقبل عليه بعد أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك. إثبات ما جاء في الخبر: أدبني ربي فأحسن تأديبي، فقد دلت الآيات عليه. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأديب ربه له مستوى لم يبلغه سواه، فقد كان إذا جاءه ابن أم مكتوم يوسع له في المجلس ويجلسه إلى جنبه ويقول له: مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله، وولاه على المدينة مرات، وكان مؤذنا له في رمضان. استحالة كتمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من الوحي، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في عبس وتولى. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. شرح الكلمات: فإذا جاءت الصاخة، أي النفخة الثانية، وصاحبته، أي زوجته، شأن يغنيه، أي حال تشغله عن شأن غيره، مسفرة، أي مضيئة، عليها غبرة، أي غبار، ترهقها قترة، أي ظلمة من سواد، ومعنى ترهقها تغشاها، الكفرة الفجرة، أي الجامعون بين الكفر والفجور. معنى الآيات: بعدما يبين تعالى بداية أمر الإنسان في حياته ومعاشه فيها، ذكر تعالى معاده ومآله فيها، فقال عز من قائل: فإذا جاءت الصاخة، وهي القيامة، ولعل تسميتها بهذا الاسم الصاخة نظرا إلى نفخة الصور التي تصخ الأذن، أي تصمها، بمعنى تصيبها بالصمم لشدتها، وهي النفخة الثانية. وقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه، وهؤلاء أقرب الناس إليه، ومع هذا يفر عنهم، أي يهرب، خشية أن يطالبوه بحق لهم عليه فيؤخذ به. وقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن، أي حال وأمر يغنيه عن السؤال عن غيره ولو كان أقرب قريب إليه. هنا ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا نبي الله، كيف يحشر الرجال؟ قال: حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت: يا نبي الله، كيف يحشر النساء؟ قال: كذلك حفاة عراة. قالت: وسوءتاه من يوم القيامة. قال: وعن ذلك تسألين؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أم لا. قالت: أي آية هي يا نبي الله؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، أي مضيئة مشرقة، ضاحكة مستبشرة، وهي وجوه المؤمنين والمؤمنات أهل التقوى، وجوههم حسنة مشرقة بالأنوار، مستبشرون بالقدوم على ربهم والنزول بجواره الكريم. ووجوه يومئذ أي تقوم الساعة ويحشر الناس لفصل القضاء، عليها غبرة أي غبار، ترهقها أي تغشاها قطرة أي ظلمة وسواد. أولئك أي الذين عليهم الغبرة وتغشاهم القطرة هم الكفرة في الدنيا، الفجرة فيها الذين عاشوا على الكفر والفجور وماتوا على ذلك. والفجور هو الخروج عن طاعة الله تعالى بترك الواجبات وغشيان المحرمات كالربا والزنا وسفك الدماء. هداية الآيات. من هداية الآيات بيان شدة الهول يوم القيامة، يدل على فرار المرء من أقربائه. خطر التبعات على العبد يوم القيامة، وهي الحقوق التي يطالب بها العبد يوم القيامة. شدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف. ثمرة الإيمان والتقوى تظهر في الموقف نورا على الوجه وإشراقا له وإضاءة، وثمرة الكفر والفجور تظهر ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا. تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض صورة من صورها. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.